عبد الرحمن، كيف حالكم؟ بسم الله، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا عساكم بخير. الحمد لله ونشكره، كيف حالكم؟ الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا. نحمد الله ان سمعنا صوتكم فقد اشتقنا اليكم. بسم الله، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخنا سلمكم الله، نبدا؟ اقرا. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله، كتاب الزكاة: فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، في العين والأنعام حقت كل عام، يكمل والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي، وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر، خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر فيهما وجب، والعرض شيخ. نعم شيخنا، رحمة تيسر من هذه الأبيات. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ابن عاشر أبو الزكاة: رضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، العين والأنعام حق كل عام، يكمل الحب بالإفراك يرام، التمر حبيب بالطيب وفي زيت من زيته الحب يفي. قوله رحمه الله: كتاب الزكاة. زكاة اللغة معنيين: أول النماء، والثاني طهارة. زكاة في الشرع، وهو المقصود هنا زكاة شرعا، من مال قدره الشارع رجه المسلم القادر في وقت طائفة مخصوصة النية. قول ابن عاشر بعد ذلك، وقول ابن عاشر: فرضت الزكاة ما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، ذكر في هذا البيت مسألتين: الأولى أرضية الزكاة، الثانية ما تجب فيه الزكاة الأموال. أما الأولى أشار إليها بقوله: فرضت الزكاة، أي وجبت من فارض هو الشارع، حذف الفاعل علم به، لأن النظم يحتاج إلى مثل هذا الحذف للاختصار. الدليل على فرضية الزكاة من حيث الجملة الكتاب السنة والإجماع، من الكتاب آيات منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما من السنة فأحاديث منها حديث الصحيحين: بني الإسلام على خمس، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإيتاء الزكاة. ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك أتي قوما أهل الكتاب، إذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لك بذلك أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. شاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. صدقة في هذا الحديث هي الزكاة. وأما الإجماع قال القرافي رحمه الله تعالى: اتفقوا على وجوبها، جحدها فهو كافر. قلت أن وجوبها علم من الضرورة هذه الأدلة المار ذكر بعضها آنفا. أشار إلى ذلك أيضا ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام بقوله: حديث معاذ كل على فريضة الزكاة وهو أمر مقطوع به، ومن جحده كفر. انتهى كلام ابن دقيق العيد. ومن أقر بوجوبها امتنع من أدائها فإنها تؤخذ منه كرها، ذلك من حين أخذ بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آئمة إبل في 40 إن دون لا تفرق إبل عن بها. أعطاها مؤتجرا بها أي قاصدا للأجر في إعطائها فله أجرها، ومنعها فإنا آخذوها وشطر ماله أو وشطر ماله أزمة إنا لا يحل لآل محمد منها شيء. انتهى الحديث. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي صححه الحاكم. علق الشافعي القول على ثبوته وعلق الشافعي القول به على ثبوته إذ قال: هذا الحديث لا يثبته أهل بالحديث ولو ثبت قلنا به. الحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهرا ممن منعها. وبمقتضى هذا الحديث قال مالك في الموطأ: عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا فيهم جهاده حتى يأخذوها منه. انتهى كلام مالك من الموطأ. وإلى هذا أشار أحمد الدردير المالكية المتأخرين في كتابه أقرب المسالك مذهب الإمام مالك بقوله: أخذت كرها إن بقتال. قول ابن عاشر على ذلك: ما يرتسم حرف جر، وما اسم موصول بمعنى جر به، ويرتسم صلة الموصول، ويرتسم معناه يكتتب ويثبت. وأنا فيما يرتسم أي في الأمر الذي يكتب ويثبت الشرع. قول ابن عاشر بعد ذلك: عين حق وثمار ونعم، هذه الأسماء الأربعة صورة، لأنها بدل تفصيل من اسم الموصول المجرور فيه. هذه الأشياء الأربعة تفصيلا ثبت وجوب الزكاة فيها ما قطع ذلك في الكتاب إجمالا وفي السنة تفصيلا وتبيينا. فما تجب منه الزكاة إجمالا ثلاثة أنواع: الأول العين، قد به أو بها الذهب والفضة، وقد عبر ابن شاس فقهاء المالكية عنهما به الجواهر الثمينة أذهب عالم المدينة أقدين. الثاني الحب والثمار، عبر عنهما ابن أبي زيد القيرواني حرث الرسالة. قال الجزولي: الحرث كن لجميع فوائد الأرض ما بين حبوب ثمار حبوب ثمار مما هو أطعمة مقتاة بها ومدخرة. ثالث نعم، المقصود به الإبل بقر الغنم، إذ هو اسم مفرد يطلق على كل واحد من الإبل والبقر والغنم، ويجمع نعم على أنعام في لغة العرب معناه المواشي، ومفرد المواشي ماشية كنعم أنعام. الدليل أن الزكاة تجب في العين والحب والنعم ما جاء في الموطأ للإمام مالك. قال يحيى: حدثني عن مالك أنه بلغه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله دمشق في الصدقة، إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك رحمه الله: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: الحرث والعين والماشية. وضح ذلك ابن عبد البر الكافي فقه أهل المدينة المالكي، فقال: يجب الزكاة في ثلاثة أشياء: العين الصامت الذهب والورق، الماشية وهي الأنعام الإبل والبقر والغنم، دون الخيل سائر الحيوان، وفي الحبوب المزروعة وبعض الثمار. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها الإمام عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس رحمهما الله، وتبعهما الإمام بن عبد البر في توضيحه قالا: الدليل عليها صلى الله عليه وسلم ما تقدم، والدليل عليها من قوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم في حديث معاذ بن جبل ما بعثه إلى اليمن الدعوة: إن فقال فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صدقة الزكاة التي تكون أموال الأغنياء. وقال ابن عاشر: العين قبل هذا في العين، قال ابن عاشر في العين والأنعام كل عام تكمل والحب بالإفراك يرام. قول ابن عاشر في العين الأنعام حقت كل عام معناه حقت الزكاة أي وجبت العين والأنعام كل عام يكمل أي نور الحول شرط وجوب الزكاة فيهما في العين والأنعام. الدليل على ذلك على ذلك قوله والحب بالإفراك. الدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أحمد وأبو داود والبيهقي أكد مرفوعا، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي صححه بعضهم ضعف المرفوع بأنه من رواية الحارث الأعور مقال، ورد بأن عاصم بن أبي ضمرة قد تابعه على رفعه وهو ثقة وروي ذلك وروى وهو ثقة وروى ذلك عنه ثقة وجب قبوله. وقوله والحب بالإفراك يرام، قول ابن عاشر والحب بالإفراك يرام، الحب تدع ويرام فعل مضارع مبني المجهول ونائب فاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود إلى الحب. جملة يرام في محل رفع خبر مبتدا، خبر المبتدا الذي هو الحب. معنى يرام يطلب أي يرام الحب أي زكاته. الكلام على حذف مضاف والتقدير ترام زكاة الحب. قول بالإفراد جار مجرور متعلقان بيرام، أي تطلب زكاته بالإفراك أي تجب الزكاة أي تجب معناه تطلب هنا أي تجب. قال العلامة الدردي في أقر المسالك ذهب الإمام مالك كثيرا إلى ذلك، الوجوب هذا كلامه. إفراك المشار إلى الحد هو بلوغه حد الأكل منه، ذلك أنه يقال في لغة العرب أفرك السنبل، أفرك السنبل صار فريكا وهو حين يصلح أن يفرك أي يدلك حتى ينقلع قشره عن لبه. الدليل على ذلك قوله تعالى آتوا حقه يوم حصاده، لأن يوم الحصاد يكون فيه الحب وقد أفرك لغى حد الأكل يفرك ويؤكل. قول ابن عاشر بعد ذلك التمر والزبيب، يريد التمر والزبيب يريد أن وجوب الزكاة في التمر والزبيب كائن في الطيب. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي القيم يجب الزكاة بطيب الثمر ويبسي الزرع. كلامه أشار إلى هذا ابن عبد البر أيضا في الكافي بقوله زكاة تجب مرت بطيب أولها وبدو صلاحها، من وهب ثمرة بعد بدو صلاحها زكاتها على وائدها، فإن وهبها قبل الزكاة على الموهوب له. وقول ابن عاشر على ذلك زيت من زيته، زيت زيته عناه وفي الحب زيت الزيتون الجلدان الفجل تخرج الزكاة من زيته إذا بلغ حبه النصاب الذي سيأتي بيانه، فما لا زيت له من الحبوب وهي مقتاة بها مدخرة الزكاة تخرج فإن زكاته تخرج من عينها. قول ابن عاشر على ذلك: الحب في الواو للاستئناف، الحب مبتدأ مرفوع، يفي فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى الحب. ففي فعل والفاعل المستتر محل رفع خبر مبتدأ. ومعنى الحب يفي في قول ابن عاشر هذا الحبة يشمل ما كان فيه زيت، الزكاة من زيته يشمل كذلك ما لا زيت فيه، ضمت سائر الثمار المقتاة بها المدخرة هذا النوع من الحبوب، أن الزكاة من عينه هاته بلغ كل من نصاب. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي بين لذلك تلقين زكاة الحرف، وهي واجبة في المقتاة المدخر عيش غالبا، يشمل الحبوب والنار التي قد تيبس ويقتات منها. قال وما يجري مجراه وهو النوعان حبوب وثمار، حبوب القر والشعير والأرز والذرة والدخن والسلت وسائر القطان، وهي الحمص واللوبياء والعدس والفول والسمسم والترمس والجلجلان كما تقدم، والبسيلة وحب الفجل. وما قارب ذلك الثمار ثلاثة: التمر والزبيب والزيتون. قال ابن عبد البر: كافي في هذا المقام لا زكاة في شيء من الثمار غير النخل والكرم دون ما سواهما مما ذكر في نص القرآن معهما من الرمان وغيره، كذلك الجوز واللوز وسائر ثمار الفواكه غيرها كانت لا تدخر للقوت غالبا. ما ادخر للقوت غالبا في زكاة عند المتأخرين البغداديين وغيرهم المالكيين هو تحصيل مذهب مالك عندهم. انتهى كلامه رحمه الله، وسلم على محمد وآله وصحبه، ونكتفي بشرح هذه الأبيات يوم آخر. بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا الله بما سمعنا، سأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم علينا جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الرحمن ممكن شيخنا بارك الله فيكم بعض الأسئلة؟ نعم يمكن. بارك الله فيكم، سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا بلغ الجنين 9 أشهر ومات في بطن أمه فهل يصلى عليه؟ إذا بلغ الجنين 9 أشهر ومات في بطن أمه فهل يصلى عليه؟ ونفخ فيه الروح. نعم شيخنا. نفخ فيه الروح. 9 أشهر. نعم هذا يكون إلى وقت نفق فيه الروح، فهذا اختلف فيه العلماء فينظر هل خرج حيا ممات أو مات في بطن أمه كما تقول. إذا مات في بطن أمه ولم يخرج حيا لا يصلى عليه، لكن إذا خرج حيا ثم مات فهذا يتفق الفقهاء على أن يصلى عليه. نعم، أحسن الله إليكم. شيخنا سائل يقول: هل تصح ولاية الأبي أو العم التاركين للصلاة؟ هل تصح ولاية الأبي أو العم التاركين للصلاة في عقد الزواج؟ أي نعم نعم، صح ولايتهم. هذه الولاية تثبت لهم من جهة غير جهة هذا، إذا كانوا لا يصلون. حقيقة هذه المسألة عند مالك، كانوا لا يصلون فهل ينكرون الصلاة هذه؟ يقرون بصحة، يقرون فرضية الصلاة لكنهم لا يصلون، فهذا اختلف فيه العلماء عند مالك أن هذا لا يحكم بكفره، بل تاب فإن تاب بها وإن لم يتوب فإنه يقتل حدا لا كفرا. هذا رأي مالك. والإمام أحمد بن حنبل يرى أن الذي لا يصلي هذا يكون كافرا، وإذا كان كافرا فلا تصلح له الولاية على هذا. أما عند مالك ليس بكافر، أصله ولايته على هذا. بالنسبة للصلاة تركها ينظر فيها هل تركها إقرارا أو عدم إقرار بها أو يقر لكنه لا يصلي. وسألت قلنا على أعترف بأن الصلاة واجبة، فهذا اختلفوا فيه. على كل حال وقد هذه المسألة فيها خلاف، لكن على مذهب مالك فسح ولايته يكون فاسقا، هذا الفسق لا يمنع أن يكون وليا. إلى هذه المسألة أي ترك الصلاة شار أم أو ذكر الإمام محمد بن عبد الحق الإشبيلي المالكي، ذكر في شرحه الموطأ المسمى الجامع المختار بين المنتقى والتمهيد والاستذكار، وهذا الشرح للموطأ أجمع شرح فيما يظهر موطأ لكنه مخطوط. هذا الكتاب نقل أشار هذا الإمام إلى أن بعض الفقهاء جمع قول العلماء في هذه المسألة، مسألة ترك الصلاة، قال: حكم من ترك الصلاة وحكمه إن لم يقر بها كافر، وإن أقر بها وجانب فعلها الحكم فيه للحسام الباتري ويقتل حدا لا كفرا عند مالك. ومن الأئمة من يقول بكفره يقضي له فيه حكم الظاهر، وهذا رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أبو حنيفة لا يقول بقتله ويقول بالضرب الشنيع الزاجر. هذه روايات الأئمة كلها، وأجلها ما قلته في الآخر: المسلمون دماؤهم معصومة حتى تراق بمستبين باهر، مثل الزنا والقتل في شرطيهما. انظر إلى هذا الحديث السائر. على مذهب الإمام أبي حنيفة هذا من باب أولى وأحرى أن الولاية تصح، أنه لا يقول بقتله بل يقول يضرب ضربا شديدا حتى يزجر فيعود. فهذا على رأي مالك تصف الولاية. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، بعض الإخوة يسأل يعني عن واقعة وقعت أمامه، يقول: هل يصح لبعض الإخوة أن ينكر في المقبرة على بعض الحبيين أو المخالفين، هل يصح عليه أن ينكر عليه في المقبرة إذا ارتكب محظور؟ بارك الله شيخنا، اعتذر منكم. ممكن شيخنا اعيد السؤال؟ ايوه اعيد. بارك الله فيكم. احد الاخوه يسال عن واقعه وقعت يقول فيها: هل يجوز يعني لبعض الإخوة أن ينكر على بعض الحزبيين أنهم يظهرون السنة أمام الناس ويخالفون السنة في حقيقة الأمر وذلك في المقبرة أمام الناس؟ هم إذا يا هم إذا أظهروا خلاف السنة أو إذا أظهروا السنة كما تقول إذا أظهروا السنة أمام الناس فهذا يعمل بهذا ولا ينكر عليهم. إذا أظهروا خلاف السنة فله أن ينكر عليهم وينصحهم بأسلوب النصيحة. أولا ينصحهم فأظهروا خلاف السنة، أما إذا أظهروا السنة وهم في هذا الموطن يخالفون السنة خارج غير هذا المكان وهو يعرف أنهم يخالفون السنة في أمور أخرى هذا لا ينكر عليهم الآن هنا. إذا رآهم ينكرون السنة أو يخالفون السنة ينصحهم نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول ما الأفضل عند القيام للصلاة حين الإقامة، هل يقام عند خروج الإمام أم عند بدء الإقامة أم عند قول المقيم قد قامت الصلاة؟ هذا فيه واسع، الأمر في هذا واسع في أي حالة أو في أي وقت قام صلاتي فالأمر واسع. إن الأولى أفضل أن يسارع كام وهكذا كل في الصلاة لا سيما مع تنظيم الصف يبادر إلى هذا يكون هذا أفضل عموم قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا يعم. لكن لو لم لا حرج لأنه لا ينبغي للمسلم أن يتأخر عمدا عن قول في الصلاة أو لغير عذر مثلا أو لغير شيء لا يعتاد على هذا. والأصل في هذا أن في الأمر ساعة حتى ما قام لإدراك الصلاة أو للدخول في الصلاة فالأمر فيه ساعة. إن الأولى المسارعة هذا الأولى فقط، لا يعين وقت للقيام صلاة لا عند قول المقيم قد قامت الصلاة لا غير ذلك، لكن أسرع القيام مع الإمام في الصلاة عليه والدخول فيها هذا الأولى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول ما السنة في عند الموعظة في القبر، هل يوعظ قبل الدفن أم أثناء الدفن؟ هو في القبر أخبرت عند الدفن ليس هناك عظة إنما هناك اعتبار من بدء صلاة على العش على الجنازة وبعد انتهاء الصلاة فإذا حملت الجنازة للمقبرة إن الواجب المسلم المطلوب للمسلم إذا صلى الجنازة أن يصلي وهو يعتبر في مآل هذا الميت أنه هو يصبح وسيصير مثل ما صار إليه يتفكر في مثل هذا ويدعو الله للميت يتبع الجنازة دون أن يذكر شيء من الأذكار لا يخرج صوته به وليس هناك ذكر معين ولا يذكر شيء أصلا عن أن يرفع صوته بذكر وهكذا إلى أن يدخل المقبرة فيدفن. لكن لو قال قائل عند الدفن قالوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل مثل هذه الكلمة ومثل هذا الكلام فقط مثل هذا لا يكون لا معنى فيه. لكن أن تكون هناك موعظة للحاضرين في المقبرة هذا ليس سنة الدفن الجنازة. الذكر ما يتبعه من هذه الموعظة يكون من البدع. لم يعرف هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، كانوا يعظون في المقبرة. إذا أراد الموعظة فلعله إذا رجعوا إلى البيت، حتى في البيت رجعوا إلى البيت من الممكن أن يعظ. وهذا لا يتخذ سنة حاكر، لكن إنما المطلوب في عند الجنازة دفنها وبعد دفنها وعاؤله منه. ولذلك في تعزية بعد الدفن إذا ذهبت إلى بيت الميت، الدار الميت أو إلى أهل الميت، ولم تكن قد حضرت الجنازة ولم تدخل ولم دخلت المقبرة مع للدفن أيضا، فتعزي. عزاء هذا عبارة وعاء تذكير لأهل الميت فقط. أما ذكر وموعظة هكذا في المقبرة هذا لا. قال بعض الفقهاء ولابن اللبي صلاة للنبي الذكر من الجنازة أبي بدعة وأن يعتبروا، أو لا كذا السكوت وتفكر وفضل الأذكار كما ذكرت وقتها الذي وقتها التي الذي له شرعت. هذه سنة الجنازة في الدفن بعد الدفن. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل يصح من باب التعريف أن يقال أن يعرف حدث وقع في زمن ما بين الناس أن يقال وقع كذا في وقت المولد النبوي؟ هذا الحدث إذا وقت إلى هو في وقت المولد النبوي لا، ماذا يقصد بها؟ يقصد أن وقع خافقا ثمني بعد وفاة النبي وهكذا بعد وفاة النبي، إذا أن يشير إلى أن هذا الحدث وقع في هذا الزمن. فإذا كان هذا قصده فقط هكذا، هذا يريد أن يخبر التاريخ، يعرف التاريخ، هذا لا بأس به. لكن الأولى يذكر هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم تاريخه كم، يقول 12 من هذا الشهر الفلاني، هذا أصرح على غبار على هذا البث. اذكروا تاريخ اليوم للشهر من السنة مثلا، هذا أولى من أن يولد هكذا. إذا كان هؤلاء لا يفهمونه إلا بالمولد، إن الأولى أرخة، هذا هو الأصل، يؤرخ تاريخا اليوم لهذا الحدث هو ذكر الشهر فقط، هذا الأحسن، هذا الأولى. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم، أسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويجعل ما سمعنا منكم في ميزان حسناتكم. شيخنا سلمك الله. شيخ الرحمن، ايوه شيخنا سلمكم الله، الى الاسبوع ان شاء الله القادم بارك الله فيكم. ان شاء الله ان شاء الله اتصلوا على النعم ان شاء الله. يلا بارك الله فيكم، نعتذر شيخنا على الإطالة بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.